قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أصل العلاقات الإنسانية وأساس الروابط الأخوية في هذه الحياة؟ بنيتي، أصل وأساس تعميم وتدعيم الروابط الأخوية والعلاقات الإنسانية هو الإيمان واليقين والتفقه في الدين. الإيمان واليقين والتفقه في الدين. فالإيمان يدعو إلى التجمع لا إلى التفرق، وإلى التوحد لا إلى التمزق. نعم. والتفقه في الدين يحتم على المؤمنين أن يكون كل منهم عدة لأخيه على نوازل الزمن، وعونا له على زلازل المحن. تماما تماما يا فيلسوف. فالمؤمن لو تفقه في دينه لرسخت في أعماق يقينه حقيقة معنى قول نبي الهدى والرسول المجتبى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. ولعلم وأدرك أيضا حقيقة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن قل لي، ماذا عمن ضل السبيل القويم فانحرف عن المسار السليم، فلم يحفظ حرمة لجار أو يرعى ذمة لجوار؟ بنيتي، من قطع وشائج الإخاء ومزق علائق الوفاء وجب على الناس أن يتجمعوا لرده عن غيه وصده عن بغيه، حتى يعود إلى حظيرة الطاعة وينتظم في سلك الجماعة. جميل، ولكن بما وكيف يعود إلى الطاعة وينتظم في سلك الجماعة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الجواب يا ولدي تجده واضحا جليا في حديث هذه البشرية وطبيب الإنسانية الذي يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تفقه المؤمن في أمر دينه لعلم وأدرك أن الإسلام دين أمن وسلام، يدعو إلى التجمع والتوحد، وينهى عن التفرق والتبدد. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. أية جماعة وإن قل عددها يا سيدي؟ نعم يا ولدي، أية جماعة مهما صغر حجمها أو قل عددها. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة. فعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمتي إلا على الهدى. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر خير الجماعة وشر الفرقة؟ قيل يا بنيتي: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. يا ستار. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرفه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا تنديدا بالتفرق والتبدد، وتأييدا للتجمع والتوحد، أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.